الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بيّن تعالى أن هذه صفة المنافقين فالكاتبين بوتلت ورن ولاي كلام خوا ولاي كلام بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم تؤبيني كدروكان فبين تعالى أن هذه صفة المنافقين هو صفة دروكان وأن من فعل ذلك أو طلبه هركسيك كدوي وابيت يعني دعوابك لخلقي بوشي وابيت وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان أجر بقماني خوشي وابزان إيمان دارة الإيمان داري تواو أو زور دور لإيمانه قال العلامة ابن القيم رحمه الله هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين هركسيك بام بكريت بويكوا قرآن والسنة كين بحكم الأول من ده ورازين بيت أو ندو الروكان قوله يصدون لازمون يعني فعلك فعل لازمة وهو بمعنى يعرضون يعني بشتكنا أو دعوية لأن مصدره صدودا يصدون صد يصد صدودا كاتب معنى يمنعون غيرهم نية لا بمعنى يمنعون غيرهم متعدينية خويا أوصفتي أنا فما أكثر من اتصف بهذا الوصف فما زور أوانيك أو صفتين تداهية خصوصا ممن يدعي العلم تابتي أوانيك إدعاء المكان فعلى إدعاء المكان فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أقوال من يخطئ كثيرا فتأوان عنك إدعاء المكان بون بكوس بيك لو دكاتك أو واجبك على سل إنسان القرآن ولا السنة أو كواجب على سلمان قرأنا ويا بولا قرآن والسنة أو أننا قرأنا وا شان كودني عن بوق سي كسانك كهلا زوركات ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة وانيكا نسبة أدينا باول أئمة أربعة: الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رحمة إخوان لبه، في تقليدهم من لا يجوز تقليده. شون قصي أوان أكون قصي كسانك كدروس نية تو شنقسان بكويت نك أئمة أربعة بل كشون كسانك يترين أخوار وبدوي أوان، واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله. وتبلغان أو بلغي أوان بلتيلا شنكوتي قصي كسانك كدروسني شنقسي أوان بكويت، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم. أو قصانك بشواني نص القرآن والسنة وبشواني قاعدة الشريعة كان أوان بش بوا أبسن أقرينو بوا أوا نكبو القرآن والسنة. أو قصانك الذي لا يصح الفتوى إلا به، يعني لا أوان فتوى بها لبوشي وبيت، وتتقليد كسانة بكن كدروسنية تقليد بكرين وأظن فتوى صحيحة بها لبوشي وبي، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا. صار المتبع واتباعي بيغمر بك صلى الله عليه وسلم لنا وعندا كسكينا مؤبت، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا في موكو بيشتر كواقدر يمن داوة لبابي بيشتر. فتدبر هذه الآيات وما بعدها فمن جوان لما يتانتي بقوا آيات الدعاويش، يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق ترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. ودرك بك زوريني خلقي بشتان كدوة حق وكدوة كانيان بجوري حق نية لزوربي ردا وكانا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية في الآية، يعني في تفسير الآية، يعني لا تعصوا في الأرض. هل كاتبين بوتلت تاوان أنجام مدن السر الزبي؟ قالوا إنما نحن مصلحون، فالإمام نوي خلط شاكي، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض. هركسيك يتشواني أمر خوابك السر الزبي يعني فرماني بتاوان بيت أو بحقيقة فسادي دروس الدول صروي زوي، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نبروي باش كدني خلقي شي باش بيوي كوالا زوي بيوي كوالا أسمان بيت دروس كراو كان يخوا تنها با يرالي كدني أمري خواه وأمري بيغمره صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. کاتاتەکە بەڵگەی لەسەر ئەوەی کە هەموو تاوانێک فەساد بڵاوکردنەوەیە لەسەر ڕووی زەوی. فەساد تەنها مانا زینا نییە، وەکو هەموو معسیەتێک لەوانە دزیکردن فەساد. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض. كاتك كشيك ببيت ترى سكني كشكا أقر بولاي غير قرآن والسنة به أولا كدويد الروكانة وأويش لفساد بلاو كنوية لناو خلقي ده. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة. قالوا إنما نحن مصلحون بس بواهته هكذا كنويت داهية كإنسان هل نخلطه بقصيه وكساني كشوين رأي خوان أقلي خوان كون أقر إدعا كيشان برازي النوا مشيويك وانشان بدن كأوان لسر حقا. وفيها هل كذا التحذير من الاغترار بالرأي إنسان هل نخلط ببوشوني خوي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بلغنا بلا سخصك إلى قرآن والسنة. فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه. زورا أوانيك باوركا بدرو وهروها أوشك والراس ببدرو أزانا كاتكوا بيان بقات تبريشين رأي خوي كوتوا شين أقلي خوي كوتوا أويك أقلي والرأي بيوت راسة براسة زاني وتي غلطة بغلطة زاني نيرتوا ولا قرآن والسنة تابزاني كامن حق وكامن بطالة. وهذا من الفساد في الأرض أويش فساده تسرج زويدا بلاوبوت النيوان خلقيدا ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل. فساد تل لسال أوا دروس أبي زور كاري خرابي تل كا أو كسيك أو صفة بيت لحق درشت وأشتنا بطالوا. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر جوان دي قد بدأت يبقى كأواء بنيت لحال زوريني خلقة إلا من عصمه الله إلا أوكس أنا بك أخوة يرمي ربان هارستوني ومن عليه بقوة داعي الإيمان وخوي جرو مهربان منتي كدبه بسري دا بويكا اوانيك هو كارن بو بهزبوني ايماني بي بخشيوا كبرت الله طاعت اخوة وشنكوتني في اغامر صلى الله عليه وسلم. واعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات جرو مهربان عقلي كي تواوي بي داوا تيجيشني تي بوشتكان لكاتك شهوات ربروي أبتوا شني ناكبي. وبصر ناقدا عند ورود الشبهات وشاوروني كي بيبخشيوا وتبع علم لكاتك شبهات رويتيك وشبهات بلاو أبتوا شن شبهات ناكبي. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أوج بخشيني خواي جورو مهربانا أي بخشيه بهركسي كا که خواه خواهی مشیعتی لسابید و خواهی گوره خواهنی بخشینی زوره. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله في الآية يعني في تفسير الآية إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالمخواه يقول مهربان يا غمر محمد ناردو صلى الله عليه وسلم ولا خلق سر الزوي هو كانت خلق لفساد وهم في فساد يعني فساد كثير وعظيم. مخواه يقول مهربان إصلاح كردن بهوي بانقوازي يا غمر محمد صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. هر كسي بانغوازي بيتشواني أو شريعته بيكا يا غمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلق الراقين دوا أو كسانا لوانا كفساد بلاوة كان ولا سر زيه اللي بدأ هم يقلتها وهروها أوشي كشوين رأي وهروها عقلي وشوني خوبكي. وقال ابن القيم رحمه الله قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يعني فساد بلا مكانوا لسر زوي. والدعاء إلى غير طاعة الله بانقواز أقربو أوبيت خلقي طاعة غير خوالكات هو فساد بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. دعائك أخوة قرون مهربان زوية يعني خلق السروج زوية باش كد صلاحي كدن با ناردني بيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهروها شريعتي بورن كدونتو او كخوا لواني ابيت كبو اودلسي كردون و دعوه بانغوازيش بو طاعتي خوابت. فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به عبادة بغير خوا بانغواز كدن بغير شنكوتين خوا وشريب خابر الدان هو أعظم فساد في الأرض. هو قولتين فساد الفساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فساد لسر الزوي لحقيقتها أو فسادة كبرتية لشريب وخواب ريادان وبيتشاوانا كدني أمري خواه كبيتشاواني أمري خواهي كشريب وخواب ريادات. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض. شريب خبر الدان وخلق بانك أبوي كواشين غير برنامج خواب كويت برسلاوي كتير لغير خواب دابني بخوي بي برسيت لبرسلاو بطالكان يرالي كدني وشين كوتني بو غيري بيغمر بيت صلى الله عليه وسلم هو قورتين فسادا لسر زبي ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا. وخلق سر زي شاك نابت زي باش نابت پاک بێ زەویەکە خەڵکەکەیشی باش نابن ئیلا بەوە باشە بێت کە پەرستراو بە حەق تەنها ئەبی ئەلله بپەرستێ و گوێڕایەڵی ئەلله بکەن بانگەوازیان بۆ شوێنکەوتنی خوا بێت بۆ شەرعی خوا نەک بۆ غەیری ئەو گوێڕایەڵی کردن و شوێنکەوتنیان بۆ پیاغەمبەر بێ ساڵ سەڵەم نەک بۆ کەسی تر وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لغير في أغام صلى الله عليه وسلم هر كسيك فرمان كدني بخلقي كخلقي بو بان بكات كا يرايالي في أغامر بكا صلى الله عليه وسلم أو عجبتوش بخسيب كيت فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة اگر هاتو فرمان کردنی با تاوان بو یا فرمانی فتوای پیچوانی شریعتی پیغمبر محمد بو صلی اللہ علیہ وسلم او نیوی لئیلیت و نیوی رایلیش اکلیت ومن تدبر احوال العالم هر کسی سیری حالی خلقی بکات هر همو خلقی لسر روی زوی وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وكاري إصلاح بوني خلق فشي إصلاح بيت بويكا بتنهاو بحق الله ببرسيت عبادتي تنهاو الله بيت وجرالي كدني بو بيغمر بيت صلى الله عليه وسلم وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انتهى همو شرك لم جهان دهيا و همو فتنه و ناخوشی و هروها فقیری قاتخری نبونی زالبونی دجمن بسر مسلمانان و کارکی اویا که مسلمانان پیچوانی پیغمرکن صلی اللہ علیہ وسلم خالف امری اوک و بانگوازیان بولای غیری خوایا بولای غیری پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم شن کبتنی خوان دعو بخوانک هنه خوان پیشوابن نك قرآن والسنة ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أويا أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي كيشهبوا اگر هاتو کێشەکەیان گەڕانەوە بۆ لای غەیری خوا یعنی بۆ لای غەیری قورئان بۆ لای غەیری سونەتی پیغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوە گەورەترین فەسادە کە دنیا ناخۆشەکەت ناخۆشی دنیا ئەوەیە کە ئەوە تاوانە کە ئەوان ئەنجامی ئەدا فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو سبيل المؤمنين وأو دنيا يا خلق سري أو زوية هش يقنية شاكيان بكات إلا حكم كدن به وقران ويك شكانيان ولا قرآن وسنة كتنها أورى بإيمان دارانا كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا النساء آية 15 ويكوا مخالفي في أغمر بقصاصة دعي أويكا ڕێگەکەی ئەوی بۆ ڕوون کراوەتەوە شوێن ڕێگەی غیری ئیمانداران بکەوێت، نۆللی هیماتەوە خۆی ڕێگەی خراپی هەڵبژاردووە، یۆرە میهرەبانیش نایپارێزێت، وکوێ ڕابا بڕوات و نوسڵی هی جەهەنم بەو شێوەش بوو تاوەکو مردنی ئەوە ئەیسووتێنین بە ئاگری جەهەنم و جەهەنمیش خراپترین شوێنە پەنابەخۆ. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير ينكر تعالى على من خرج من حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون بها من الجهالات والضلالات كما يحكم بها التتار من السياسات المأخوذة من جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه. فالمخوة يري إنكارية قلت استفهامك استفهام إنكارية أفحكم الجاهلية يبغون حتى آي إيوة داواي حكم جاهليتك فمهمو أواني كدر شون لحكم إخوة يعني قرالي حكم إخوة ناكا حكم إخوة قرر مهربان همو خيري كيتي داهي كفرماني كدو ونهي تي داهي لهمو شرك هر كسيك لو لا بدا بو بۆچوونی هەر کەسێک بۆ شوێنکەوتنی نەفسی خۆیانی خەڵکی تر چەند ئیسلاحاتێکی تر پێڕە و پرۆگرام و بەرنامەی تر کە ئەوان دایان ناوە بەبێ ئەوەی کە بەڵگا هەبێ لە سەری لە شەریعەتی خوا قانونی فەڕەنسیە، بەریتانیە، ئەمریکیە، ئەمانێکەوە سویدیە، نەمساویە، ئەمانێکە خەڵکی ئەمڕۆ پێیان خەڵەتاوە، هەروکو چۆن جاهیلێتی یەکەم حکمیانەکرد بە جەهالەتی خۆیان، بە ڕێی خۆیان، بە تێگەیشتنی خۆیان، بە بۆچوونی خۆیان، هەروکو چۆن تەتار سیاسەتەکەی وەرگرتە بوو لە جەنگیز خان، کە جەنگیز خان کتابێکی بۆ دانابوون، ئەو کتابە بریتی بوو لە کۆمەڵە حکومێک، حکومەکانی وەرگرتە بوو لە شەریعەتی جیاواز، هەندێکی لە یەهودیەتەوە، هەندێکی لە نەسڕانێتەوە و تێشە هەبوو لە ئیسلام. تێکەڵی کردبوو ئەو کتابێکی بۆ دانابوون، دەستوری جەنگیز خان، بە گوێرەی ئەو دەستورە حکمیانە کرد بەسەر خەڵکە و کێشەی خەڵکیان ڕوبەڕووی ئەو دەستورە ئەکردەوە. ئەو دەستورە چەندێک ڕێگەی پێدا بێت، ئەگەر لەگەڵ دەستورەکەدا گونجاو بێت ئەوە بەباشیانە زانی، ئەگەر پێچەوانەی دەستور بواە ئەوە سزایان هەبوو، لێپرسینەوەیان هەبوو، کە ئەوەش زۆرە لەو حکومانەی کە ئەو لەو کتابەیدا داینابوو تەنها بە تێگەیشتنی خۆی بۆ شوێنکەوتنی بۆشوونی خۆی بوو. فەسارەت فی بەنیه شەرعەن یقەدیمونەه علی الحکم بکتاب الله و سنت رەسولیه صلی الله علیه وسلم. دوای ئەوە ئەو کتابە لە دوای خۆی لە ناو نەوەکانیا بوو بە شەرع، نەوەکانی ئەوان پێش حکمی قورآن و سنت خست. اعنو باوا بيدي ايما لسلم الرشد اما دستوري ايما فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير حكميان بغير او دستور ناكرت كم يازر وكشيش انها بوايا لا غير او دستورا شي كتير نكد ببا حكم كبقرن وبلاي فما هو مثل هذا وشر منه أخواروا من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال وأنا أقول له أخرى أبتر أو أنك شوين قصي أوروبيا كان كوتو كأو يا ساني أو أن دايان ناوى أمانيش كاتك كيشل نوانا ندرس بيت خوين بي يعني خوكوشتن زنا كدن بي دزي بيت بيجوري أو ياساي أمر خوكا كوجيت با أنقصت أي كوجنوا نا یاسا که مماوی چند سالک به گوری یاسای جماره اوانه حبسی کرد او که بیده حق عام و جیانی همو خلکی پارز راو بید ماوی او چند ساله اکه نسجنه دوی اوه لانه ماوکش تاوانه که به عفوت درچی زینای کرد تاریحت هی رجم هيا نخير هو ياساي كان دانا و كا ابيت جاني بارزرابي دزيب كات لا ماشي او همو دزاكا اجيريت ولا همو او كانالاني دنيا بلاو كده كتذكر دوا شاهدي شايا تروجاري امر دا با کامیره شعراوه یعنی گیراوه چه لکه اگر مالاکی لابید خواهن مالاکان مالان دزراوه بلگان هب مالاکان ورا گرنوه ای دزکا با ماویک حبس اکید خلاوه کردتاوه دوائی اوه پی علم چو با ایشکی پیشود رو بلا ایشو کاری خود كان كابراي جيلا ولا سد زي دو او ما وكي توا ابو تمر ري شو داري خوتو تدسي كدو بس زي دو اي هم قلت يعني دو زي قلت انا تام شو ري شو داري خوتو من في شهر او ما كنت بس راهو جيلا شو داري من هلو ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم او ياسانا پیش اخن او پیش او اخن كاوان ايزانن و بوان رون كراواتوا كحكم اخوا وحكم بيغامر شي اساسا ازانن كستشي بو ياسا والقانوني دنيا همو دنيا كا يما يبينين على بقولي الشرع التبيان بقولي قانون هذا بيقول لك قان بس أنا أخو مانا ناموس مانا كذلك بيه ميراتي دابشك لما قانونك وإسلامناك وشريعة إسلامناك قانونيش وكويكي ديكو خوية چه دابر ديما لن بوه قرب نا خوانا نواني خوانا دابشي كل ما يقول الشريعة خواه كزوران ليكا نا خوان آزادن هیچ کاتید او یاسای ناشد محاسبه ایم که با چی با گوری شرح کنو تانا با بگیری ایمانتان کدو بلام که خوی چه در بردمی على من أول ما يأتي بجوري الشرع نايك بجوري ياسايك. فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله. فأتبر نكرته كما كفره إنسانا قد بوشي وبيت باش قذبت والدين أقل بردوان بولا سري هر مصير بو دوائي كبيرون كرايوا نقر رايوا بو حكمي خوا أو كاتا ولا ينفعه أي اسم تسمى به باب خوشي بلا مسلمان أو ناوه سودكي بناك ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحيه كوترا ما كفرة في كافر بيت كبيرون بكرتوا هل بردوان بيت يتر هيش كدوا إيكي آشكرا كأنجام دا نيجا روجوا حجا غير أوا سودي بناكي. قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون استفهام إنكار من ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لا حكم أحسن من حكمه تعالى يعني هيج حكم ينية حكم هيج كسيك نية هيج ياسايك نية كتواتر به دات پرور تربيت لحكم خواهي ورميربا بس كيتي اقاد كحكم لو باشر وتواتر وعدل تنية قومي كيقينا بكلام خوابت يمرجل مرجكان لا إله إلا الله بريتي لشي اليقين نابي الشك به هكذا الشك به وهدانا مزرعه إيمانك. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك. ومن أحسن أو ما نأوني كواتشيبه مشاركي هبت بلين خلقه حكم باشا حكم إخوة باشترة برامبرينية أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وحتى هش كس يقنية حكمي هش كس ودستوري هش كس يقنية كدات پروريت يدا هبت وكو حكم إخوة بلان بو كسيك كالشرع إخواتي أبقات لمن عقل عن الله شرعه يعني فهم وكسكوا للشرع إخواتي أبقات العقل بو تقيشنا نقبوه كوا ياسايا دركة بشواني شرع إخوابت. وآمن وأيقن أن الله تعالى أحكم الحاكمين وكسكوا تيبقات أقلي بكار بين أبو تيجيشتن أو إيماني به ويقيني هيا كخير مهربان أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها رحمي خير مهربان أو أن دا قوريا تنانت رحمي دايق بمن داوكي أو شكي زور كمبشوك العليم بمصالح عباده القادر على كل شيء خير ميربان خوي زانايا أو شانيك برجوان دي عبدكاني تيداهايا أو يبوداناون أو دستوري جيانان بيت خير ميربان تواناي بسلاموش يكاهايا أوانيكا ياسايا بسواني الشرعي خوايا وخلطي ايكا خير تواناين بريت قام توبي داناو الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلي أقدر كالنوايا كخلكي دعوة حكم جاهليتنك بل ما يبع حكم جاهليت ومشار سركت واختياره على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نتي حكم جاهليت هاو بجيرت بس الحكم يخاو حكم بيغمر صاصر. فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل. هل كسي أو بكا أو فشي كرد شاككا كبرت يلا حق وشين دجاكي كوتوا كدجي حقش بريت يلا باطل بريت يلا بطل. بشر إخوة كسيليتيك وما يعقلها إلا العالمون خوافلت وما يعقلها إلا العالمون كفتا أقر علم النبي تيناقيت أقر علم النبي لا شر إخوة تيناقيت شر إخوة ببيع علم النبي بانغواز كدن بو شرع إخوة ببيع علم نابت أقر بالرأي به لو أنا بران براك الرأي لتوب لتوب هستر به أقر بتيقشني كسكان بيت كساني كيه لا تو تيقشني باشرك فإنسان بتيقشني خوينية شو تيقشني إيما تنهاشي تنهار روكشا يعني ظاهرة أما حقيقتي أوشتا و عاقبتي شوانا بيت او اخوة جورو ميربانا زاني اما ناي زاني سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.